الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلمناسبة مسابقة القرآن عند باب الملك فهد رحمه الله من خلال الأيام القادمة فيما بقي من أيام الأسبوع إن شاء الله، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، لعلنا نحضر أجمعين إلى هذا الموضع في هذا الأسبوع فقط لمناسبة التحفيظ، والله المستعان. آخر باب مر بنا من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله هو باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. وقد طال بنا المقام في شرح هذا الباب الذي أطال فيه المصنف رحمه الله تعالى حتى استغرق من الصفحة 89 إلى الصفحة 112. وكما تعودنا قبل الشروع في باب آخر، ألخص لكم هذا الباب على ضوء الثابت الصحيح والحسن والحسن لغيره قبل الشروع في الكلام عن باب جديد، وهو كلام عن مذهب من مذاهب الجهمية، وهو مذهب الواقفة. والخلاصة كالتالي، خلاصة هذه الصفحات التي مرت ومضت خلاصتها كالتالي: أولا، أذكر 3 لأبي بكر الآجري في باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى إلى آخره، تعد بمنزلة متن فيما يتعلق بهذا الباب. قال الآجري: القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. ثانيا، وقال: لم يزل الله عالما متكلما، لم يزل الله عالما متكلما، سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء. أعيد مرة ثانية، قال رحمه الله: لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. المتن الثالث، وهذه تجدونها مبثوثة في النصوص المسندة بين أيديكم، وقال: القرآن من علم الله، القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، وعلم الله لا يكون مخلوقا. ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر، لأنه في الحقيقة يزعم أن الله لم يكن له علم حتى خلقه، لأنه في الحقيقة يزعم أن الله لم يكن له علم حتى خلقه. ثم أصل لنا الطريقة المثلى للتفقه في مسائل العقيدة، وإن كان هو يتحدث عن الأدلة التي سيذكرها للقواعد التي أصلها، فقال والأدلة على ذلك. ولاحظ ما الأدلة التي ذكرها، وهذا نحن نجعله الذكر هذا للأدلة نجعله قاعدة للمسائل العقدية وللمسائل الفقهية ولغيرها من المسائل العلمية. على ماذا نص الآجري رحمه الله؟ قال الأدلة على ذلك، على أن الله، أنك القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال القرآن، السنة، قول الصحابة، قول أئمة المسلمين، هذه هي الطريقة المثلى للفقه في الدين. والفقه أول ما يفسر به هو فقه القلوب، ما يتعلق بفقه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي لا سلام إلا بسلامتها، لا براء إلا ببراءتها، لا طهارة إلا بطهارتها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الأدلة على ذلك القرآن، السنة، قول الصحابة، أقوال أو قول أئمة المسلمين، على رأسهم الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أبو حنيفة، مالك، الشافعي وأحمد. وبعض الناس حين يسرد يراعي قضية الأقوال المرجوحة ولا يراعي في الذكر قضية الوفيات والتواريخ لهؤلاء الأئمة، وهذا قد يوقع في النفس من حيث الأدب مع أولئك الأئمة، يوقع في النفس أشياء وأشياء، فيقول الأئمة مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، اختيار قول وإن كان مرجوحا مع غض الطرف عن القواسم المشتركة، وهي جل ما هو مشترك بين الأئمة الأربعة فيما يعتقدون من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، من الأهمية بمكان، وذلك لإعطاء كل ذي حق حقه. الشيخ، أنا أقول، كنت أقول لأحد الإخوة جزاه الله خير، كنت أقول له بالأمس القريب رأيت رؤيتين لشيخنا، أنه جاءني زارني في المكتبة فجلس على الأرض فأتيت بمفرش فأجلسته عليه، والرؤية الثانية جاءني يوما آخر فجلس على المفرش ووضع رأسه، نام فوضع رأسه على الأرض، فجئته بوسادتين فوضعت رأسه على هاتين الوسادتين. الأولى جاءني في المكتبة زائرا فجلس، والأخرى جاءني زائرا فنام، ووضعت تحت رأسه وسادتين، ولا أدري إن كان أحدكم له ملكة تعبير رؤيا مع مثل هذه الجرأة في وجود شيخنا، أقول يتحدث أحد صغار تلاميذه فالله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن الإخوة الذين آثروا أن تتعدد مجالس طلب العلم في مسجد رسول الله عللوا ذلك، وإلا لما تجرأ الإنسان أن يحدث بمشهد كبار شيوخه، مو صغار شيوخه. ولكن الإخوة المسؤولين في المسجد النبوي عللوا ذلك بسعة المسجد النبوي، لا سيما فيما يتعلق بمواسم الحج والعمرة وسعة رقعة المسجد النبوي، فيحتاج الناس إلى هذا التعديد، وإلا والله ما تجرأ أحدنا أن يقف هذا الموقف. وأمثال هؤلاء الكبار من شيوخنا الجهابذة موجودون، ولكن كما قال أبو أيوب الأنصاري ننحرف عنها ونستغفر الله. وأنا أقول أنفذ أمر المسؤولين جزاهم الله خيرا وحسن ظنهم، فيجلس أحدنا على كره في قرارة نفسه ويستغفر ربه، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وارزقنا اللهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والتواضع ما حيينا. فمما ذكره من القرآن على أن كتاب الله منزل قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، على أن القرآن كلام الله، حتى يسمع كلام الله. واستدل بآيات، ومنها: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، حتى يسمعون كلام الله. فوصف الله تبارك وتعالى القرآن المنزل الذي أنزله على نبيه بأنه كلامه، حتى يسمع كلام الله. الأدلة من السنة، أنا ألخص الآن، ذكر حديثين صحيحين. الحديث الأول حديث أذكر متنه ثم من أخرجه ليكون على سبيل الاختصار والإيجاز بعد الذكر المطول والمفصل، بعد الذكر المطول والمفصل. حديث: إن أول ما خلق الله من شيء القلم، إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذا الحديث رواه كما مر بنا مفصلا مترجما لرواته، رواه من طريق أو طرق الصحابة التالية أسماؤهم: عبد الله بن عباس، أبو هريرة، عبادة بن الصامت، وكلها ثابتة، منها ما هو صحيح، منها ما هو حسن، منها بمجموع طريقين أو ثلاثة طرق تصل للحسن لغيره. إن أول ما خلق الله القلم، فقال الله له اكتب. وجه الدلالة أن كلام الله سابق الخلق إلى قيام الساعة، وليس كما يقول هؤلاء الجهمية، لأن مقتضى كلامهم أن الله لم يكن متكلما، وهذا بلا ريب أنه من اللوازم التي لم يقل بها كما قال عبد الله بن المبارك حتى اليهود والنصارى ما قالوا بمثل هذا. الحديث الثاني حديث طويل، أن موسى عليه الصلاة والسلام لما عرفه الله على آدم قال: أنت آدم الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم، أنا أختصر أذكر طرفا لأنه ذكر مسرودا، قال آدم له عليهما الصلاة والسلام: ما وجدت في كتاب الله أن ذلك كان قبل أن أخلق؟ وفي منتهى: فحج آدم موسى. عليهما الصلاة والسلام. الحديث ذكر له طرقا عن عمر وهو حديث صحيح. ووجه الدلالة قول آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا. ووجه الدلالة أن الكلام سابق قبل إرسال الرسل وقبل إنزال الكتب، فدل على أن كلام الله تبارك وتعالى منزل وليس بمخلوق. وتقدمت عبارة أبي بكر الآجري أن الأمر يحتاج إلى تأمل وتدبر حتى تتبين وجه الدلالة من قول آدم أو من قول من قول آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا. ثم بعد ذلك ذكر الأدلة من آثار السلف، فابتدأ بآثار الصحابة ثم آثار أتباع التابعين ثم آثار تبع الأتباع، وكل ذلك يسند، وقل ما يمر على أثر لا يسند. وهذا يبين لك أهمية المسانيد في إثبات مسائل العقيدة، أهمية الإسناد في إثبات مسائل العقيدة، إذ لا يمكن أن يعرف الثابت من غير الثابت إلا بالإسناد. فالإسناد سلاح المؤمن، وإذا لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل؟ والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ذكر أثرين، أحدهما عن عمر والآخر عن خباب بن الأرت. أما أثر عمر فهو قال رضي الله عنه: القرآن كلام الله. هذا من الآثار السلفية القديمة عن عمر فيما يتعلق بإثبات أن القرآن كلام الله. فإذا جاء الإنسان يعني ما يأتي يقفز يقول: قال الطحاوي وقال ابن أبي العز وقال محمد بن عبد الوهاب القرآن كلام الله، يتقدم يتقدم يتقدم حتى لا يفتح بابا للشبهة ولا للمشبهين أن يقولوا: ما أخذتم أصول عقائدكم إلا من المبتورين. حاشا وكلا أولا أن يكونوا مبتورين، بل هم علماء أعلام معتصمون بالقرآن والسنة. ثم بعد ذلك يقال: لكن الآثار التي أسندها الآجري ترتيبها على النحو التالي: ذكر أثرين في أن القرآن كلام الله من طريقي أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الزعراء عبد الله بن هانئ عن عمر، وبهما الأثر عن عمر يكون حسنا لغيره. انتبه، ترى بعض المشبهين أعلم منك بالإسناد، لكن مع انحرافهم عن عقيدة المسلمين والإسلام، عقيدة رسول الله، يمكن يلوي النص، ها، يلوي النص عن المعنى المراد على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تستند على أثر عمر يقول لك: تعال أثر عمر، أسرد لي أثر عمر، وقد يكون حافظا، أسرد لي أثر عمر، فتسرده فيقول: لكن الإسناد ضعيف. ها، تسرد إسنادا آخر يقول لك: هذا ضعيف. إذن اغسل يديك من أن تعزو لعمر شيئا يخالف ما نحن عليه، ولعله يكون جهميا أو جعديا يقول بأن القرآن مخلوق وليس بمنزل. لكن عندما تأتي للصناعة الحديثية تجد أن الأثر عن عمر بمجموع طريقيه يكون حسنا لغيره. قال عمر: القرآن كلام الله. وأسند عن خباب بن الأرت رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: لست تتقرب إلى الله بشيء أحب من كلامه، وهو أثر صحيح بإسناد صحيح عن خباب بن الأرت: لست تتقرب إلى الله بكلام أحب إليه إلى الله عز وجل من كلامه حتى يسمع كلام الله. وهذا أثر صحيح. ثم بعد ذلك، بعدما ساق هذين الأثرين في أن القرآن كلام الله عن عمر وخباب بن الأرت، انتقل بنا إلى طبقات أتباع التابعين، فقال: أسند عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. تقدم أن هذا الأثر حسن لغيره، أن هذا الأثر حسن لغيره، والتزمت في السياق التفهيم لمحتوى هذا الباب مع تعدد صفحاته وطوله، لأن هذا الملخص والمختصر سواء عقب الكتاب بعد مذاكرته ودراسته وقراءته، أو سواء عقب كل باب على حدة، من الأهمية بمكان لفقه هذه المسائل العلمية من الناحية المنهجية، وليس مجرد قراءة ثم بعد ذلك إغلاق للكتاب. قراءة ثم إغلاق للكتاب من غير تدبر ولا حفظ ولا اختصار ولا تحشية ولا تنكيت ولا تقديم ولا تأخير ولا معرفة ضعيف من صحيح، أظنه تعب، كما قال الحافظ ابن حجر: ليس وراءه نصب. فقد يعكف أحدنا على مسألة بين المخطوطات والمطبوعات فيشبعها، ولا أدري هل يصح أن يقول أن يقال يقتلها، يشبعها أحسن، يشبعها بحثا خيرا من أن يمر على مسألة لا تدبر ولا حفظ ولا تلخيص ولا سؤال ولا جواب. وهذا بلا ريب أنه من آفة ما نصاب به مع كثرة العلوم التي ندرسها والكتب التي نتعلمها، فأرجو أن نتنبه لهذا، أرجو أن نتنبه لهذا. انتقل إلى قول جعفر، ثم إلى قول عبد الله بن إدريس الأودي. عبد الله بن إدريس الأودي قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. وهذا أصل الزندقة، هذا أصل الزندقة، وهذا قد ذكر به ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: لا يزال الخلق يتساءلون فيقولون: خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ آمنت بالله لا إله إلا الله. قال فمن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن وجد في نفسه من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. يقول آمنت بالله، وليستعذ بالله، على حد قول الله عز في علا: إذا مسهم في المؤمنين، في المؤمنين المتقين، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والبصيرة ليست إبصار بصيرة عينين، ولكن البصيرة في الحقيقة، البصيرة النافذة والنافعة في الحقيقة، هي بصيرة القلوب، بصيرة القلوب. وسبق أن أمليت عليكم بيتا في هذا عندما عيروا ضريرا بقوله: يقولون الضرير، فقلت: كلا، بلى والله أبصر من بصيري، سواد العين زار بياض قلبي ليجتمع على فهم الأمور. كم من أعمى وهو بصير، وكم من مبصر وهو أعمى، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم إنا نسألك إيمانا وبصيرة في قلوبنا ننتفع بها برؤية الحق من الباطل والهدى من الضلال، يا أكرم من مدت إليه يد. هذا عن عبد الله بن إدريس الأودي حسن لغيره. الحسن بن علي الحلواني قال رحمه الله: القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو صحيح. هارون بن موسى الفروي بالفاء والراء قال: من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. انتبه لهذا، هذا سأنبه عليه بقواعد سيذكرها الآجري جد مهمة فيما يتعلق بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن بعض الناس يريد أن يمسك العصا من وسطها، ها، يريد أن يمسك العصا من وسطها، فلو قال بقول أهل السنة لنبذه أهل البدعة، ولو قال بقول أهل البدعة لنبذه أهل السنة، فيعمد إلى إمساك العصا من وسطها. إيش تقول؟ قل أنا ما أدري، الله أعلم. إيش تقول في القرآن؟ يقول: الله أعلم، لا تدخلوني في حيص بيص، لا تدخلوني في أمور تبغض إلي طوائف المسلمين. يا أخي، وهل أنت تريد أن تكون سالما؟ وهل سلم حتى الله عز في علاه ما سلم من كفر الكافرين ولا من إشراك المشركين؟ لا رسول الله ولا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فالذي يريد أن يعبد الله كما يريد الناس، ما أخاله أصاب الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين. انظر إلى طريقك إلى الله، انظر إلى تعلق قلبك بربك وإخلاصك لخالقك واتباعك خطى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم مجانبة علماء المسلمين الربانيين لا في القديم ولا في الحديث، ودعك من بنيات الطريق، ولو خالفك المخالفون ولو عارضك المعارضون، لكن هذا بشرط بهذه الشروط، شروط منضبطة، ها، قرآن وسنة، لا تخالف المسلمين، لا تفارق جماعة، لا تنزع يدا من طاعة، لا تجانب الحكمة، ثم بعد ذلك لا تلتفتن إلى قول فلان وفلان، سيتجد كلاما كثيرا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذا الأثر حسن عن هارون بن موسى، قال: من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق، سيأتي في الواقفة. الآثار على تكفير من قال القرآن مخلوق، طبعا سرد هذا الباب لأنه عندما بوب رحمه الله إيش قال؟ باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله، وآخر الباب: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا التكفير له أساس، له أقوال، له نصوص أسندها، وأقوال أسندها، حتى يثبت لك الأصل وما تفرع عنه. الآثار على تكفير من قال القرآن مخلوق من قبل السلف: هارون نفسه ابن موسى الفروي قال: لم أسمع أحدا من أهل المدينة، من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن، إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرون. لا تتعجلن، فليست مسألة فقط القرآن، لأن أحد الإخوة عندما حضر كده يعني قفز علينا بالبراشوت بعد هذا، قال يا أخي وما في إلا مسألة خلق القرآن، هذه مسألة مثل المسح على النعال، ها، مثل مسح الرجلين بدلا من غسلهما، صار شعارا عند أقوام من الضالين وأهل البدع، ما هي مسألة فروعية، مسألة غسل ولا مسح، صارت هذه المسألة الفرعية أو الفروعية شعارا، كما أن لهم من سوء العقيدة دثارا. فإذا جاء رجل وقال القرآن مخلوق ما هو منزل، هذا أنت تعرف في سلسلة للجهمية والجعدية، لأن الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، نفي الخالق عن الصفات نفي صفات الباري القديمة أقوال ولوازم غاية في الفساد، وكأنه يعبد عدما، كأنه يعبد عدما ولا يعبد الله الأول الآخر السميع البصير جل في علاه. هذا الأثر يقول: وأهل السنن إلا هم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرون، لأنه صار شعار من شعارات أهل البدع. والأثر هذا عن هارون بن موسى حسن. أبو بكر بن عياش قال: من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق. من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه. وهذا الأثر عن أبي بكر بن عياش صحيح، الأثر هذا صحيح، ما دام أظهر القول بخلق القرآن فهو رجل مبتدع، ومن قال بخلق القرآن منسوب إلى الجهمية، والجهمية قد كفرهم السلف، فهو كافر زنديق عدو لله. طيب إن كان عدوا لله نجالسه؟ رجل من أهل البدع، رجل من أهل البدع جهميا كان أو معتزليا أو خارجيا أو مرجئا نجالسه؟ قال: لا نجالسه ولا نكلمه، الزجر بالهجر. وهذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، كما أن هذه البغضة من قلوب المؤمنين إلى أولئك الكافرين لا سيما منهم المحاربين، كذلك فيما يتعلق بأهل البدع لا نجالسهم ولا نكلمهم. وهذا الأثر صحيح. قال عبد الله بن المبارك: من زعم أن هذا القرآن مخلوق فقد كذب الله. الله عز وجل يقول: حتى يسمع كلام الله، وهذا يقول القرآن مخلوق. وهذا الأثر عن عبد الله بن المبارك حسن. ثم أسند عن مالك قولين في من يقول القرآن مخلوق، أحدهما وكلاهما صحيح. قال مالك: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. أثر صحيح. وأسند أثرا صحيحا آخر قال: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت، ولو صنع هذه الصنيعة وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لو صنع هذه الصنيعة مع كل مبتدع لما رفعت راية لمبتدع، ولكان أهل الإسلام جسدا واحدا كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن لما تراخى أقوام ولانوا وتساهلوا وتسامحوا إن لم يكونوا حملوا عقيدة أولئك المبتدعة انتشرت البدع، ورفعت راياتهم ورفرفت على البيوت وعلى المؤسسات وفي كثير من بلدان المسلمين. ولذلك تقطعوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كما قال رب العالمين. وإلا أول بأول أخبط ولا تخشى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك، والله لن يرضى عنك الناس، رضا الناس غاية لا تدرك. لكن كن مخلصا، كن متبعا، كن حكيما، لا تفارق المسلمين علماء المسلمين الكبار في القديم والحديث، بعد ذلك امضي. هذا دار من دور المبتدع، أغلقوه. هؤلاء اجتمعوا للبدعة، أخرجوهم. مثل موسم من المواسم الرمضانية في العشر الأواخر، هنا دخل بعضنا ولعل بعضكم رأى، وإذا بثلاثين أربعين متحلقين يلبسون ألبسة معينة ولا أصفها من إحدى البلدان الإسلامية، عشرون ثلاثين ثلاثون متحلقون يذكرون الله على الطريقة الصوفية. معليش أقول لابد أن تكون رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. مسألة العقيدة لا يقول والله اجرح الشعور، اجرح الشعور، اجعل المبصرين عور. يا أخي ما لنا ولهم، الحق أكبر من كل كبير، كما قال عبد الجبار ابن أحمد الشافعي عندما مر على مسألة نسخ السنة بالقرآن، ورأي الشافعي الذي انفرد به في هذا قال: وهو شافعي كبير عبد الجبار بن أحمد الشافعي من الأصوليين الكبار الشافعية، قال يا عجبا، يعني هو تدبر ونظر، قال سبحان الله، مذهب الجمهور كذا ومذهب الشافعي كذا، والشافعي رجل كبير، الشافعي رجل كبير، ولكن الحق أكبر من الشافعي، ولكن الحق أكبر من الشافعي. فهل يا ترى ستترك أقوالا من مذهبك لمخالفتها لكتاب الله وسنة رسول الله، أم ستتعصب وسيندم الإنسان حيث لا ينفع الندم؟ فاللهم ارزقنا الإنصاف حيث نقدم كتابك وسنة نبيك على أقوال الرجال. وقال عبد الرحمن بن مهدي، وقد أسند المؤلف رحمه الله تعالى أثرين عن عبد الرحمن بن مهدي، أحدهما حسن والآخر صحيح. قال ابن مهدي رحمه الله: لو كان الأمر بيدي، شوف لاحظ الكلام، وأنا وقفت عند هذا لكن أنا أشير فقط إشارة، لو كان الأمر بيدي لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء. هذا أثر صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي، له طريقان، طريق حسن والآخر صحيح. ووقفت أوقفتكم عند فقه عظيم ليس فيما يستشهد به ويستدل من قوله: فمن قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيت به في الماء، لأن هذا هو مطابقة النص للباب. ولكن فيه فقه على في قوله: لو كان الأمر بيدي، لو كان الأمر بيدي، ما الفقه الذي أوقفتكم عليه في حينها يا طلاب العلم؟ ها، يقول عبد الرحمن بن مهدي: لو كان الأمر بيدي، ما هو يعني استل السيف ووقف على الجسر وقال مبتدع يقول بخلق القرآن، قطع راسه وألقاه في الماء، مصيبة، كل من يمد إيده إله على المثل الشامي، ها، كل واحد عمدة، كل واحد رئيس ومدير، سبحان الله العلي العظيم. في المجتمع المسلم مثل هذا المجتمع الذي أكرمكم الله، أنا أقول أكرمكم الله بأن تعيشوا فيه مواطنين وضيوفا كراما، فيه أكرمكم الله بتحكيم شرعة الإسلام، ومن هذا التحكيم أن الأمور التشريعية لمن يؤمرهم ولي الأمر من العلماء، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء واحد، والأمور التنفيذية لولي أمر المسلمين. أما كل واحد كما تسمعون وترون، كل واحد يبغى يقعد، وكل واحد يبغى ينفذ القاعدة، وكل واحد يبغى يقيم الحد، وكل واحد يبغى يقيم القصاص على الآخر، مصيبة، مصيبة. في البيت الواحد يمكن كل واحد يقص الثاني، ها، كل واحد يقتص من الثاني ويقيم عليه حد الحرابة، حتى بين الرجل وامرأته، وحتى بين الولد وأبيه. رأيتم الخبر قبل ليلتين، هذا يقال لأولئك العاقين، ولد قتل أباه وراح دخله في برميل وصب عليه صبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا قد يكون قضاء وقدرا. وأنا قلت لكم أحد المشاهير، مرات بعض المشاهير قد يجعل من النقص قاعدة، يقول خلاص الولد ضال، اي نعم، اي الأب شيخ لكن الولد ضال، الولد أكرم الله السامعين محشش، خلاص هذا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ها، وأنا آمنت بالقضاء والقدر، إيه لكن هذا شيء طيب جزاك الله خير، ما شاء الله، إنك لا تهدي من أحببت، لكن هذا نجعله قاعدة، ما يصلح، ما يصلح. بل المرأة الصالحة قبل أن تتزوج من النطفة، ها، فاظفر بذات الدين، من الدخلة ضع يدك فوق راسها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت، عند الاتيان في الفراش بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، ها المحافظة على الفرائض من أول ليلة العرس. بدأ الولد سنتين 3 سنوات يبدأ ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، انتهى من المتوسطة، انتهى من القرآن الكريم، الأخلاق، الأدب، أدبه، مو تفلت عندنا هنا كما يفعل بعض العيال الله يهديهم ويصلحهم، ونحن قادمون على الصلاة هم القرآن في يد واحد منهم كبار ما هم صغار، كل واحد ماسك القرآن يمشي، يعني قراءة القرآن أعظم من أداء فريضة؟ لكن هل هذا كله كل شيء بقضاء وقدر والليالي عبر أي عبر؟ نعم، لكن فيه أسباب جعلها الله من القضاء والقدر، وهي أن الإنسان يحسن ويربي ويدرب لا سيما على العقيدة السليمة والأخلاق المستقيمة. بعد هذا سبحان الله الولد دخل الجامعة وترك الصلاة وقال يا أبتاه أنا كنت مجبرا على التدين والالتزام، أنا ما عندي قناعة قلبية، خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أحسن عزائي في هذا الذي ربيت. أما نفلتهم، ها نفلتهم في الشوارع وبعدين نقول كل شيء بقضاء وقدر، طيب تربيتك لأبنائك بالقضاء والقدر، صلاتك لا تصلي السنة هنا في المسجد النبوي، صلها في البيت، صلي الوتر في البيت، خليهم الأطفال الصغار يصعدون فوق ظهرك، تربية وأي تربية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقد استدللت بهذا النص على أمرين في العقيدة عند شرح كتاب الجواب الباهر لابن تيمية رحمه الله تعالى. يزيد بن هارون قال ذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة، وهذا أثر صحيح أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله، وإن كان قد تقدمت الآثار عن الإمام أحمد، لكن أنا أرجع يعني هذا الترتيب للمادة العلمية لعلنا ننتفع بها في خاتمة كل باب إن أردتم، أو في خاتمة كل كتاب إن أوشكنا على ختم الكتاب. أولا ما يتعلق بالأسانيد وما يتعلق بالإجازة لذلك الكتاب، ثانيا ما يتعلق بتلخيص الكتاب وتخليصه، ولعلني أرصد إن شاء الله جوائز لذلك، ثالثا صياغة محتويات الكتاب على طريقة السؤال والجواب. إن قطعنا الكتاب الحمد لله، لكن إن عمل كل واحد منا هذه الإجراءات الثلاثة بلا ريب أننا نحمد الله 1000 مرة، لأن مسائل الكتاب قد تقررت وتحررت، وإلا فإن الخوف من أن نكون قد ازددنا نسخة أخرى من الكتاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الشافعي في روايتي الربيع عنه القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والأثر صحيح. رجع الربيع رحمه الله فيعلق قال وأنا أقول بمثل هذا، ورجع قال ما قال به الشافعي. الإمام أحمد في رواية أسند المؤلف، شوف طريقة المحدثين في إثبات مسائل أهل السنة والجماعة عن طريق الإسناد، ما هو بس كلام كلام كلام كده. عندما جاء الأقوال المنقولة عن الإمام أحمد أسند عن حنبل وعن إسحاق بن إبراهيم البغوي وعن محمد بن يوسف الطباع وعن أبي داود وعن أبي طالب أحمد بن حبيب المشكاني، هذا الذي كان يوقره المشكاني، هذا مو مشهور، لو قلت مشكاني قالوا ما هو تلميذ، نعم تلميذ كان يوقره الإمام أحمد رحمه الله، ولا يوقر صاحب بدعة، لا يوقر الإمام أحمد صاحب بدعة. رواية حنبل نصها قال الإمام أحمد من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر، أثر صحيح. رواية البغوي قال عنه قال القرآن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أول كفر فهو كافر، هذا أثر صحيح. الطباع يقول قال الإمام أحمد إن رجلا سأل الإمام أحمد، لاحظ هذه المحاورة بين رجل وبين الإمام أحمد بشهادة تلميذ الإمام أحمد محمد بن يوسف الطباع، قال إن رجلا سأل الإمام أحمد أصلي وراء من يشرب المسكر، رجل يسأل الإمام أحمد أصلي وراء رجل يشرب المسكر، ممكن يكون حافظ القرآن، ابتلينا نحن، أقول ابتلينا بمثل هذا، تحفظ يحفظ. دخلت مرة في مكان فيه موسيقى غربية صاخبة، معروف يعني مشهور، مكان مشهور في بلد كذا في زمن كذا، فدخلت لأنصح، فقلت العمال نحن في المدينة وكذا وكذا. قال رسول الله، جاء صاحب المحل نفسه والطيب يفوح منه، قال شوف أنا حافظ القرآن، أنا أحفظ القرآن، لا تظن أني جاهل، أنا مثقف وأنا عندي شهادة كذا وأحفظ القرآن. يا أخي ساعة وساعة، وبعدين مثل هذا المكان الراقي وكان مطعما، يعني تريد أن أسمعهم قرآن وهم يتجادلون ويلغون؟ يعني قلت له يعني يا أما تسمعهم قرآن، يا أما تسمعهم مزمار الشيطان، لا تسمعهم لا قرآن ولا مزمار الشيطان، خلهم يملأوا البطن ويخرجون، ها خلهم يملأوا البطن ويخرجون. فالشاهد يقول أنا يا أخي أنا من أهل المدينة، أنا من أهل مكة، لكن العبرة عبد الله بن أبي بن مدني، عبد الله بن أبي بن سلول مدني، سيأتي في السيرة له غرائب وعجائب، ستمر وقائع عن هذا المنافق رأس المنافقين، لها غرائب وعجائب، وهو مدني أكرم الله أهل المدينة من أمثالكم. طيب، يقول قال أصلي خلف من يشرب الخمر المسكر؟ قال لا. قال أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال له يا عجبا منك يا رجل، سألتني عن مسلم يشرب الخمر، مسلم ناقص يشرب الخمر، قلت لك لا تصلي وراها، ثم ترجع فتسألني عن كافر، ترجع تسألني عن كافر؟ معروف إيش الحكم. رواية أبي داود عنه، سأله رجل فقال من يقول يا إمام يا أبا عبد الله، من يقول أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق؟ فقال كفر بين، أوقفتكم عندها في ساعتها، سأسألكم الآن. سئل عن من يقول القرآن مخلوق وأسماء الله مخلوقة، فقال كفر بين، ثم رجع في الخطوة الثانية فقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. سؤالان أوقفتكم عندها وأشرت إلى هذا، هذه المهمة. أولا أجاب بناحية موضوعية، فقال من يعتقد هذه العقائد فهذا كفر بين ظاهر، ثم رجع فقال هذا الذي يقول بهذا مع سبق الإصرار ومع هذه العقيدة هو كافر. إيش الفائدة التي أوقفتكم عليها؟ فائدة هي أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ها فائدة في أن من عقائد أهل السنة. يا عمر ارفع صوتك، فرق بين الفعل والفاعل، فرق بين الفعل والفاعل. قلت لكم لو رأى أحدنا رجل عند القبر يرفع يديه ما يأتي يقول أنت مشرك حتى يقيم عليه الحجة بعد بيان المحجة. يقول له تعال يا أخي، الأيدي ما ترفع إلا تجاه القبلة، الدعاء لا يكون إلا لله عز في علا، إن أردت أن تسلم قل، ولو أردت أن تستقبل القبلة ولكن غير رافع يديك، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. قال لا، أنا أرفع يدي لأنك أنت وهابي جامد ما تفهم، أنا أرفع يدي لرسول الله داعيا مستغيثا لأنه وسيلتي إلى الله، وأعتقد وبرضه راجعت فضل. فأولا نقول هذا العمل ظاهره بدعي خرافي شركي، لكن العامل متى نحكم عليه؟ عندما نسمع بآذاننا نقيم عليه الحجة بعد بيان المحجة، ظل نقول العمل شرك وهذا مشرك ولا نتردد، العمل شرك وهذا مشرك ولا نتردد. هذه شبهة المكفرين في هذا الزمان من الإخوة المتعجلين، سواء كانوا حفظة أو غير حفظة، لأن بعض الناس ترى يغتر فلان سبحان الله هذا رجل عمره 20 سنة وما شاء الله يحفظ الكتب 6 والكتب 9، أفتى في الكفر قالوا آمين، أفتى في التبديع قالوا آمين، أفتى في التحزيب قالوا آمين، يسلخون عباد الله سلخا. ليش؟ إيش؟ من المنظر؟ من المنظر؟ من العمدة؟ من المتبوع؟ هذا الرجل. تجري هذا الرجل تقول كيف هذا، إيش إيش إيش أفكاره في التكفير في التبديع في التفسيق، تجد بالجملة. ومن الجملة شوف هذه، قال ما دام في بنوك، ما دام في مسابح، ما دام في اختلاط، ما دام في دور أغاني وموسيقى، معناه أنه اغسل يديك من هذا المجتمع. إيش تريد بإغسل يديك؟ قال يعني مجتمع أقرب للكفر. يعني إيش تريد أقرب للكفر؟ قال كافر. كافر من اللي كافر؟ صاحب الاستوديو ولا صاحب البنك؟ قال ما دام هذا راضي وهذا القاضي راضي وهذا القاضي راضي فكلهم مقضي عليه، كلهم كفرة. هذا سبحان الله من الشبهات التي يستدل بها المكفرون. فانتبه انتبه، جربنا هذا، كم من مطويات وكتب سقناها لبعض المؤسسات الربوية وذهبنا بكل أدب وسلمنا عليهم وأعطيناهم بعض الهدايا وقلنا نسأل الله أن يعينكم، نسأل الله أن يعينكم على أسلمة هذه المؤسسة. فالواحد منهم يقبل رأسك وكثير منهم يستجيب، لكن العنف والشدة ما تزيدهم من الدين إلا نفورا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رواية المشكاني الذي كان يقدره ويوقره هو أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني، قال في بيانه لأبي طالب بين له أنه أفحم من قال القرآن مخلوق فسأله، يعني أن الإمام أحمد قال لتلميذه أبي طالب، قال له ترى أنا أفحمت رجل من الجهمية ممن يقول إن القرآن مخلوق، قال كيف أفحمته يا أبا عبد الله؟ قال قلت له أنت إيش تقول في القرآن؟ قال القرآن مخلوق، الجهمي يقول القرآن مخلوق، قال القرآن من علم الله، فهل علم الله مخلوق؟ قال فألقمته حجرا، فألقمته حجرا. قالوا لا، قلت فإن علم الله هو القرآن، فإن علم الله هو القرآن، وهذا الأثر صحيح. سفيان بن عيينة قال فيما يقول بشر المريسي، قال كذب، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر هو القرآن، الخلق خلق الله والأمر هو القرآن، والله تبارك وتعالى قد قال ألا له الخلق والأمر. وهذا الأثر عن سفيان بن عيينة حسن. الأثر العاشر عن وكيع بن الجراح، وهو أثر صحيح، الأثر سفيان حسن، أثر وكيع صحيح، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وأخيرا ختم بأثر عن أبي عبيد القاسم بن سلام، قال من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. وهذا الأثر عن أبي عبيد صاحب الغريب القاسم بن سلام صحيح جدا، وقد تقدم ما يشبهه عن عبد الله بن المبارك وهو أثر صحيح، أنه قال إنا لنستجيز أن نتكلم بكلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نتكلم بكلام الجهمية، لأنهم تكلموا في رب البرية بكلام فيه ما فيه من سوء الأدب مع الله عز في علاه. طيب،